قال ذكر ما يدل على أن الإيمان بالله علم ومعرفة وإقرار. علم القلب ومعرفة القلب وإقرار اللسان، أي أن معرفة القلب فقط لا تعد إيمانا، لأن هناك من عرف الله ولم يقر بلسانه ولم يدخل في عداد المؤمنين، وهذا كما يقول غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو معرفة الله، معرفة بالقلب فقط من غير إقرار اللسان. يقول ذكر ما يدل على أن الإيمان بالله علم ومعرفة وإقرار. أخبرنا علي بن عيسى بن عبدويه وعلي بن محمد بن نصر وجماعة قالوا أنبأنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي عمه، أي نعم، قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. رجعنا الحديث ابن عباس الماضي من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله فرض عليه خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. خرجه البخاري ومسلم عن أمية، ورواه الفضل بن العلاء عن إسماعيل بن أمية وقال فيه فإذا عرفوا ذلك، عرفوا ذلك يعني عرفوا الله الذي تدعوهم إليه، ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا ما ذكرش الإيه القول، يعني كما تقدم في ألفاظ الحديث فإذا قالوها، فإذا قالوا ذلك، فإذا أقروا، فإذا شهدوا، فإذا عرفوا، فأعلمهم، فأخبرهم. فهذا يدل على أن الإيمان معرفة وعلم وإقرار، إقرار بالشهادة ثم إقرار بالصلاة والزكاة وغير ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.